السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 19 من شهر رجب لسنة 1443 هجرية الموافق للعشرين من شهر فبراير 2022 ميلادية، ما زلنا مع سورة يوسف عليه السلام وأخذ بعض الفوائد الكبيرة من هذه السورة العظيمة. ووصلنا إلى الفائدة 21 في قوله تعالى الآية 19: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. يوسف عليه السلام ألقاه إخوته بسبب الحسد، ألقوه في الجب، في الواد، في البئر. الجب هو بئر ليس فيه ماء، لكن الله تعالى فرج عنه لما تركوه هناك وحيدا، جاء الفرج. إذن الفائدة هي فرج الله قريب ويأتي من حيث لا يحتسب الإنسان، وأنه لا بد من تاريخ ينتهي فيه الهم والحزن. يعني كاين نحن ضعفاء، إذا أصابنا الهم نظن أن خلاص هذا الهم ما راحش ينتهي، هو عنده تاريخ الانتهاء، كما الأشياء المخلوقة عندها بداية وعندها نهاية. فاشرب باليمين يا أخي، فإذا كان جاءك هم بدأ، أنت تعرف أن تاريخ بدايته، لكن لازم توقن بأن هذا الهم له تاريخ نهاية، تاريخ الانتهاء. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ما أصاب يوسف عليه السلام هو كان مصيبة، ولكن بالنسبة للسيارة يعني القوم السائرون في القافلة كانت لهم فائدة. إذن هنا فائدة 22: مصائب قوم عند قوم فوائد. ففقدان يوسف مصيبة لأبيه يعقوب عليه السلام، ومصيبة ليوسف عليه السلام لفراقه والديه وبلده، وهي في الوقت نفسه مفاجأة سارة للوارد، الوارد اللي يجيب لهم الماء للقافلة، الذي وجده وأخذه. قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. باعوه، والذي اشتراه من مصر كانت بالنسبة إليه فائدة، لأنه إما أن ينفعهم أو يتخذوه ولدا. 23، فائدة 23: العبرة في قصص القرآن الأحداث ومواعظ الأحداث. أما الأسماء، أسماء الأماكن، أسماء الأشخاص، فلا يذكرها الله تعالى في القرآن إلا إذا فيها فائدة. إذن الله تعالى لم يذكر اسم الذي اشتراه من مصر واسمه ما ذكرش، ولا اسم امرأته، وإن كان الناس يقولوا لها زليخة، لكن هذا مش موجود في القرآن والسنة. لماذا؟ لأن القرآن يعتني بالحكم والمواعظ والعبر والتهذيب، فلا يذكر من الأسماء والأماكن إلا ما يؤدي إلى تلك المقاصد السامية. هذه نستفادوا من احنا كي نحكيو كاش قصة جيب الفائدة، ما تجيبش حاجة ما فيهاش فائدة. مثلا يقولوا فلان عزمنا على القهوة، فصب لي فنجان قهوة ودرت زوج مغارف سكر، هذا تقول زوج مغارف سكر شنو نديروا بها؟ دار لي زوج مغارف سكر وكليت زوج حبات بقلاوة، ها قول كليت وخلاص والحمد لله، لا تكسر في الهضرة. أعطينا العبرة من القصة، واش هي العبرة من القصة؟ جالسنا فتحدثنا وبحثنا مسائل طيبة نافعة، مسائل في العلم كذا، وخلاص شربت قهوة وزدت لها الحليب ومن بعد الجازوز ومن بعد إيه ما يحتاج هذا. هذا نستفيد من القرآن الكريم. الذي اشتراه من مصر كأنه ما كانش عنده أولاد، فالإنسان دائما يحرص على الأولاد. إذن فائدة 24، حرص الإنسان على كسب الأولاد، وهي طبيعة في الإنسان جعلها الله تعالى فيه. لماذا؟ لأن الولد نعمة، نعمة ذات فوائد عظيمة. علاش الإنسان يحب الذرية؟ أولا الإعانة، باش وليدك يعاونك كي تكبر، حتى كما تكبرش، مازال ما كبرتش يعني منيح منيح، يعاونك وليدك. وهنا نفتح قوس، كاين بزاف من الناس يعني اذكر بعض الخبراء انه يقول لك انا عييت وانا راني نجتهد مع اولادي في العمل تاعي وما قدرش نلحق. اي طبعا، علاه؟ لانه يسند كل الامور اليه، لا يفوض. بعض الامهات تقول انا تعبت. اي طبعا تتبعي التعب، اذا كان عندك مثلا خمس اولاد ست اولاد، انت تلبسي لهم، انت توكلي لهم، انت تجمعي لهم الادوات المدرسيه، الكتب، لا انت علمهم على حسب السن تاعو. قال يا وليدي كي تجي ترقد نحي الملابس اللي كنت عايش بها والبس ملابس تاع النوم. الملابس اللي تنحيها اطويها ولا علقها في مكان واضح، وقبل ما ترقد المحفظة تاعك تاع غدوة، واش راح تقرا غدوة؟ كتب والمواد توجدها. كي تنوض الصباح تصلي، تتوضا، تصلي صلاتك، تتناول فطور الصباح، تجد الادوات تاعك. والام تعرف كاين امهات تقوم مع الصباح وليدها يقول لها يا امي اين جواربي؟ ولا متقاشري، فرده مرميه تحت السرير وفرده في اسمه في الصال دو بان، والكتب اين كتاب القراءه؟ كتاب القراءه فوق الخزانه رماه، وكتاب الحساب مرمي تحت الفوطاجي في الكوزينه. الام تتعب، فلازم تسند الاعمال الى اذن الاعانه. هذاك الاولاد كما درنا في الخطبه انه تعلمهم مهارات الحياه. مثلا وليدك تعلمه هو يروح يخلص الكهرباء، يدفع فاتورة الكهرباء تكون معاه، تعسوا هكذا وتقول له روح ادفع، تعسوا بالك يغلط تعلم، انت تروح تشري الخبز، انت تروح كذا. اما الوالد هو يدير كلش بزاف يعيا يتعب. فاذا الاعانه يعينك ومليح. هذه كاين بعض الناس يقرا ولكن ما يعرفش مهارات الحياه، كما رانا نشوفوا اليوم كثير من الدول يهتمون بدراسه العلوم التكنولوجيا، بصح ما يعطوهمش مجال باش يتعلموا مهارات الحياه. فتجده طبيبا صح يطيح في مشكله، مسكين يولي يدير هكا ما يعرفش. كاين بعض الشباب يروحوا للمخيمات مخيمات صيفية كشفية ما يعرف يدير والو، فيتخاصم مع أصحابه. لماذا؟ لأنه يبقى يريد أن يبقى في الفراش وتجيه قهوة حليب للفراش. لا، لابد تتعلم، تروح أنت تجيب الماء وفلاشك تطويه تسقمه. لذلك لا تستعمل حاجة غيرك إلا بإذن وفيما صنعت له. شوف، لا تستعمل حاجة غيرك، مثلا راك في المخيم، لا تستعمل حاجة غيرك إلا بإذنه. قال له اسمح لي نستعمل الحذاء تاعك وفيما صنع له، حذاء من جلد تتوضا به تشمخه بالماء تخسره. هذا هو. إذن الإنسان لماذا يحب الأولاد؟ من أجل الإعانة، بقاء النسل والاسم، تخلي اسمك وغير ذلك من الفوائد. كي نعرفوا هذه الفوائد نعرفوا أن الله لا يحتاج إلى ولد. يعني الناس يقول لك ربي عنده ولد، لا عنده ولد، وش يدير به الولد؟ هو خلق السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، خلاص ما يحتاج إلى ولد. والله تعالى دائم حي لا يموت، خلاص. يعني من السذاجة أن الإنسان يقول ربي عنده ولد. مرة أحد الرهبان الذين لا يتزوجون جاء إليه مسلم، كان يعرفه، أهلا كيف حالك؟ بعد قال له هذاك المسلم، قال له أيها الراهب أو يا كبير الرهبان، قال له نعم، أين ابنك؟ غضب، أنا ما عندي ابن. قال له سبحان الله، رب السماوات والأرض تجعلون له ابنا وانت ما حبيش يكون عندك ابن مع انك تحتاج الى الابناء والاولاد. طيب، وقد بين الاسلام ان الاولاد نعمه، كما قال تعالى المال والبنون زينه حياه الدنيا. حتى الانبياء كانوا يدعون الله بان يهب لهم الاولاد، دائما يدعوا ربي بشير الاولاد. وقد حث الاسلام على انجاب الاولاد، كما قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى، رواه البيهقي وغيره، وهو حديث صحيح. وقد تأثر بفكرة تحديد النسل أو تنظيم الناس، تأثر كثير من المسلمين الجدد في هذا العصر، فتجد جيل هذا الجديد تجد عنده طفلان أو ثلاث فقط. شوفوا هذول مزوجين جدد، يمكن ندير جيب زوج دراريين بربرهم يأكلوا الياورت، يأكلوا الصباح الكبدة ويأكلوا الهم، نعيشهم أحسن عيشة. هذا غلط، هذا تأثر بالكفار بغير أن يشعر. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على كثرة الأولاد. جدودنا وآبائنا، شوف سقسي على جدك سبع عنده 12 14 20 ولد، هذا إذا تزوج واحدة. أما إذا عدت سبع عنده 70 طفل. بعض الناس يكون يقولوا له 70 طفل شغل عيب. هي طبعا عيب، لأنه الكفار قالوا عيب، هو مش عيب. زوجوا جيبوا دراري، جيب دراري، كثر. تقول لك طبعا المرأة ما نقدرش نجيب غير زوج، ما كاش مشكل نجيبوا رد سكون فرنش، ها نجيبوا ثانية وثالثة ورام، ها وحدة ما قدرنا لهاش، هي مش قدرت لهاش، تي جبان تخاف. على كل حال تعدد الزوجات مليح، ولكن احسب مليح الحساب. إذن كثر الأولاد، جيب الأولاد، الأولاد نعمة. لكن الإسلام مع الحث والترغيب في الأولاد أمر بالعناية به، بل لقد امتاز الإسلام بتشريعه بالأمر من عناية بالطفل في كل مراحل حياته، جنيناً ورضيعاً وصبياً وشاباً ورجلاً. فينبغي علينا تعلم أحكام الإسلام في تربية الأولاد. بعض الناس يقول لك يا ودي ما نقدروش نربوهم، وبعض الناس يقول لك إيه يولدوا يرموا للشارع. طيب ما الحل؟ يولدوا ويرموا للشارع، يعني الحال ما تجيبش دراري. لا، الحل ماشي ما تجيبش دراري، الحل هو شنو؟ هو ربيهم. يا ودي يقول لك ما عندناش الوقت ما تربيهم. طبعا ما عندكش الوقت باش تربيهم. أنا كرة القدم، شوف كرة القدم شحال، إذا كان مباراة عادية شحال ساعة ونص، وإذا كان واش اسمها هذيك الوقت الإضافي، وإذا ساعتين تولي ساعتين، ومن بعد إذا ما لازم ضربات الترجيح، ها، وبعدها تحليل. كما مرة كنت جالس هكذا مع واحد، فجابوا في التلفزيون تحليل لمباراة، قال لي اللي كان معايا، قال لي شوف شوف، راهم يهدروا يتكلموا بكل راحة، راهم مش مقلقين كاع. نعم المدرب كان مفروض الحاكم غلط هنا، بكل راحة مرتاحين عندهم الوقت. أما الدين، دين الشيخ تفضل ديرنا حديث. نعم الإسلام يحب الحياة، وبعد شوفوا يبدأ يشوف هاك يقولوا له هبس خلاص خلاص خلاص بزاف بزاف خمسة دقائق يا صاحبي. وأما التحليل وقت، والحلقة الثانية نزيد ونكمله. طبعا ما يكونش عندك وقت، القهوة يقعد فيها في المقهى شحال يقعد؟ نص نهار. طيب خصص وقت لتربية أولادك. كيف تخصص لهم؟ هلاك تعيش معاهم، تأكل معاهم، تمشي معاهم، هلاك تربيهم، مش لازم أقعد أدوكم نربيكم. هلاك تعيش معاه، يسب مثلا يقول الخوه يا حمار، قلوا أروحنا وش قلت الخوه؟ ما قلت له وش قلت له؟ قل له يا غزال واسمه خوك واسمه زبير، قول زبير، قول زبير، زيد زبير. قال له كلمة نجاسة اللي يقولوها، أروح قول عسل عسل، قول عسل عسل، ناس هاك تربي فيه. فنقص شوية الوقت لأننا نضيعه تربي أولادك. يقول لك يولدوا ويرموا للشارع، طبعا ترمي الشارع لأنك ما عندكش الوقت باش تربي أولادك. فخصص وقتا للجلوس معهم وربهم في الحياة. يقولك ما نقدرش، أنا لازمني نخدم زوج خدمات. ما عليش أسد ما تخدم زوج خدمات، على راك تخدم يعني من على تخدم باش يأكلوا بركة، ولا هذا بقرة فور يأكل ويتربى. حتى عندك فور يقول لازم تربيه وقتاش يشرب وقتاش ما يشربش، ولا لا لا، ولا ثور تطلقوها إذا كبرك. كذلك إذن في الوقت الذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الأولاد، أمرنا بالعناية بهم. والإنسان باش يكون ناجح، يعني ناجح ماشي غير في أمرين أو ثلاث، كاين ست مجالات تقريبا كما ذكر بعض المربون بعض المربين. قال ست مجالات، وشن هي؟ ذكرناها في خطبة وفي درس، شكون يقولها لنا؟ ست مجالات. أول حاجة قاع وشن هي؟ الدين. أيوة الدين، تكون ناجح في دينك. زيد تكون ناجح قبل المال، ها، في أخلاقك. زيد مع العلاقات مع الوالدين مع الزوجة مع الأولاد. زيد رابعا مع المجتمع. خامسا العلاقة النجاح في مهنتك. سادسا النجاح في المال. فبعض الناس يكون ناجح في الدين، يصلي ما شاء الله، صوم، يحافظ على الصف الأول وبعيد عن المحرمات، بصح ماشي ناجح مع والديه، مع إمه مع زوجته، دائما الدواس دائما المشاكل وما ما يهتمش بهم، لا أعطيهم وقت. إذا مع الدين ويدخل فيها الأخلاق. طيب زيد مع العائلة تكون ناجح، مع العائلة الزوجة الأولاد مع المجتمع الجيران أصحابك تكون ناجح معهم. زيد المهنة، المهنة تكون ناجح فيها، يعني بمعنى يكون عندك مهنة تبقاش تطلب الناس. زيد صحة تاعك، تهتم صحتك والمال، المال تعرف كيفاش توفر تخبي كيفاش تنفق. كاين ناس ما يعرفش ينفق، يبذر ولا يكون بخيل، هذا هو. فبعض الناس يكون ناجح في المال بصح ماشي ناجح في دينه، ناجح في الدين بصح ماشي ناجح في المجتمع، الناس ما يحبوش، ما يحبوش يعاشروه، ما يحبوش يخالطوه لانه لسانه صعيب، الاخلاق تاعو صعيبه. هذا هو، نعطي لكل ذي حق حقه والمعين هو الله، وهذا كله يجيب العلم. العلم يجمع، تخطيك من العلم تقعد هكذا ما تعيش هكذا أكبر. ولا بد من جدول، جدول يعني برنامج. كاين بعض الناس كاين نصبح هكذا وناض وش راح ندير، والله ما على باش ندير اليوم، نروح القهوة ونشوف كيف هذا، ما عندكش برنامج، تعيش هكذا كما يقولوا المصريين سبهللة أو قاعد أنا واش كاين اليوم؟ هاي راح نضرب دورة سيبيرات، ساعة نروح سيبيرات، ندورو، وكاين اللي يدور باش يشوف، تلاقى مع الوجوه الجميلة، لا ما عندي والو في سيبيرات ما نروحش، راح نشري ولا ندير مخطط باش نشري، وقاعد هكذا، فلابد من برنامج، أما الحياة الفوضوية هذه ما تجيبش الخير. طيب التليفون هذا تعمل يا مول التليفون، طفي علينا التليفون تاعك الله يسامحك، بلاك راح ننساه في الفيستا تاعو راح يتوضا. طيب التبني، هذا تبناه وحب يتبناه، اراد ان يتبناه، ما حكم التبني؟ التبني يعني يجيب واحد ماشي وليده ويقول بلي وليده. كان التبني شائعا بين الامم في الماضي حتى بين العرب، لكن لما جاء الإسلام نهى عنه وحرمه. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يعني كي واحد يقول لمرته أنت حرام عليا، كي يما كاش منها ما لا تقوليش يما كاري، ما توليش يماك، هذه زوجتك. ولي يقول أيضا الزوجة تاعو عليه كفارة قبل أن يمسها. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الذين تدعون أنهم أبناء أنهم أبناؤكم، هذا ما هوش وليدك، ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا كلام تقولون والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذن التبني ما يجوز، لكن في المقابل أمر الإسلام وحث على كفالة اليتيم والإحسان إلى اللاقيط. كان بعض الناس يقول لا لا اللاقيط من لا أحسن إليه، جاء بطريقة غير شرعية، هو مسكين وش هو وش ذنبه؟ بالعكس يقوم به يحسن إليه ولا يجرحه، لكن لا يعطيه اسمه بل يسميه باسم أبيه إن كان معروفا، ماشي لاقط يتيم تسميه باسم أبيه، فإن لم يعلم صاب إنسان طفل ما على بالوش منين جاء فيعطيه اسما آخر، عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن، باباه اللي جابوا بطريقة شرعية أو غير شرعية هو عبد لله، فتقول عبد الله بن عبد الرحمن وخلاص. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. طيب، واحد جاء مثلا طفل غير معروف النسب ورباه، وطفل ما يعرف شو كبر، كيف يخبره؟ يقول لك نخبره يصاب بأمراض نفسية. فعلا الإنسان يحمد ربي كي نوض سبباه معروف ويماه، هذه نعمة، نعمة كبيرة. شوف الناس مساكين اللي ما يعرفش باباه، حتى باباه شرعي، ولكن كي زاد صار باباه مات، ولا مات باباه وما ما شافوش، يقول لك على الأقل حبيت نشوف صورة أبي. طيب كيف يدير؟ فالإنسان يبدأ يقدم له مقدمات بشوية، مثلا يقول له اسمع يا فلان، في هذه الدنيا هذه كاين الناس أنواع، الناس أنواع، كاين لي عائلة فيها الأب والأم والجد والجدة والأولاد والعم والخالة، كاين عائلات مطلقين الأولاد مع أمهم أو مع أبيهم، هاي أنواع، وكاين أولاد كي زاد صار باباه مات، أو كي كان صغير ما يعرفش باباه مات، أنواع، كاين أنواع، وكاين اللي ما يعرفش باباه زاد وبعد باباه ما عرفوهش وين شكون هو باباه، إما صرات حرب، صرا زلزال، صرا فيضان، صرا كذا مقدمة، فهو يعرف باللي ماهوش وحده في الكون من هذا النوع، هكذا. ثم يخبره باللي أنت وجدناك والحمد لله ربي وفقنا وقمنا بك، وأنت تعتبر مثل ابننا ونحبوك وكذا، هذا دير مقدمة. كما المطلقين مثلا كاين اولاد كي يشوف الام تاعو في جهه هو معاها، والاب عاود زواج، ولا الام تاعو عاود تزواج، فيتاثر، فلازم يخبره يقول له شوف يا ابني العائلات انواع، كاين الاب والام مع بعض عايشين، كاين باباه مات، كاين امه ماتت، وكاين منفصلين لظروف، فهو يعرف. ثم يذكر بعض الخبراء قال لك الأحسن تديه ابن هذا الابن الوالدين تاعو مطلقين إلى عائلة تشبه عائلته، يقول يقول مش غير أنا، كاين هكذا النفسية تاعو ترتاح. طيب في قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني يا ربي ما خلاش سيدنا يوسف مرمي في الصحراء مرمي هكذا، لا، أخذه إلى عائلة يقيم بينها معزز مكرم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني مهما يخطط الناس للإضرار بالآخرين خاصة بالصالحين، فإن الله تعالى لا يترك أولئك المظلومين. إذن فائدة 26 في قوله تعالى والله غالب على أمره، معناه أنه غالب على ما أراد من قضائه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، مع أن هذا الأمر ظاهر وواضح. وكذلك نستفيد هنا خاصة نحن المسلمون في هذا الزمان الذين أصيبنا باليأس، دي تهضر معك اليوم برك هضرت مع واحد قلت لي يا ولدي لازمنا نتعاونوا باش نسقموا، اذا شفت كاش حاجه اشتكي للمسؤولين. قال لي شيخ الشعب هذا ما يتسقمش، واحنا الشعب ياجوج وماجوج، احنا احنا مسلمين وش بيكم ايضا، رانا نصلوا رانا نصوموا الحمد لله، عندنا اخلاق طيبه وعندنا عيوب. قال لك هاوا الشعب هذا ما يتسقمش. ما معنى وش معناتها الشعب ما يتسقمش؟ معناتها خلاص اسكت. ايه غلط هذا. قلت له يا اخي الرسول عليه الصلاه والسلام بعثه الله في جزيره العرب قوم من اجل كلمه يقتل قبيله. قال لي ماشي كيف كيف، ما لازم الرسول يعيش حتى يوم القيامه ما يموت. الرسول عليه الصلاه والسلام بشر لازم يرتاح ولا لا؟ بعض الناس محبين الرسول صلى الله عليه وسلم حنا نموتوا والاجيال تموت وهو ما يموت، يقعد هو يربي في الامه. لا، واش قال عليه الصلاه والسلام؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، وفي روايه لن تهلكوا، كتاب الله وسنتي. خلاص وكاين يعني الكتاب والسنه ما يصلحوش درك صلحوا. اذن هذو لما يقولوا الشعب هذا ما يتسقمش، هذه الكلمه لازم نحوها. مره ثانيه واحد قال لي، لقيت معه في قهوه، نشري قهوه واقفين هكذا، مش عارف شافني بول حياة يهضر معايا، مش عارف كيفاش المناسبه، كاين كي يشوفك بول حياة يهضر، يحب يهضر معك عندي، معليش مرحبا بي. ها يعطينا قهوه، بينما اعطانا قهوه السيد قال لي ها هو هذه البلاد هذه سي بون خلاص، الشعب هذا خلاص، والامه كاع العرب كاع تمام بالجزائر، وبعد راح عممها. قلت له يا اخي الانسان ما يأش، والمسلمون الحمد لله فيهم خير. قال يا صاحبي خلاص نشربوا قهوه يا خويا خليها تفوت. قلت له شوف يا اخي، من الاخر امه محمد صلى الله عليه وسلم راهي مريضه لكنها لم تموت، ما ماتتش، والمريض واش نديروا له؟ نعالجوه ولا نقتلوه؟ قال لي هذا كلام تاع ناس متفائلين. اي قلت له طبعا لازم تكون متفائل، كما يقول المثل تفائلوا بالخير تجدوه، ماهوش حديث. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحب الفأل الحسن، شفت وجهه تبدل، كان وجهه كحل ولا ابيض، شفت كيف؟ واول حاجه ابدا بنفسك يا اخي، اليوم صليت صلاه الصبح في الوقت، صليتها على العشرة، شفت كيف؟ لا تصلي الصبح على العشرة تاع الصبح، وانا اللي قريت هذا على العشرة خاطر ما تخدمش اليوم، شفت كيف؟ هبدا. إذن والله غالب على امره، ربي سبحانه وتعالى راهو كاتب بلي هذه الامه المحمديه والدين الاسلامي هو الدين الذي يظهر، لكن بالنسبة للدين هو دائما قوي، أما المسلمون أحيانا تمسكوا بالدين يكونوا أقوياء، بعدوا عن الدين ربي يبتليهم باش يرجعوا إلى الدين. طيب ثم وقت الأذان في قوله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وش من الأرض؟ مصر. هو كان في فلسطين، فلسطين كانت ممكن في الحضارة المادية أقل من مصر، فارتحال يوسف من قرية أو مدينة صغيرة إلى مدينة كبيرة له تأثير. إذن الفائدة 27 الارتحال من إقليم صغير إلى إقليم أكبر سبب في زيادة العلم ونمو مادة العلم، خصوصا إذا كان الإقليم متحضرا وراقيا أكثر. نعم. يوسف عليه السلام لما ارتحل ولو بدون إرادته، ارتحل من إقليم صغير إلى إقليم كبير، استفاد من العلم والحضارة والرقي، وهذا أمر يأمر به الإسلام، فإن الشريعة الإسلامية تحث على التحضر وتنهى عن سكن البادية إلا في الفتن. إنسان مش مليح يسكن في البادية. ما معنى البادية؟ يعني البادية غالبا ما يكونش فيها المساجد، ما يكونش فيها العلم، ما يكونش فيها العلماء، فإنسان يصبح جافا ويصبح جاهلا. ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب، شو معناتها الأعراب؟ مش العرب، الأعراب. الأعراب هما البدو الذين يعيشون بدون حضارة، بدون علم. وهذا الأعراب موجودين في كل، موجودون في كل الأمم، مش غير عند العرب، حتى عند الكفار في أوروبا وش يسموهم؟ الغجر، وإحنا نسموهم جيطانو. يعيشوا وحدهم في الغابات، ما يتعلموا، ما يقرأوا، ما والو. فالإسلام ما يحبش هكذا، يحب تكون متحضر ولو في قرية صغيرة، معليش قرية بصح فيها مساجد، فيها علماء، فيها طلبة علم، فيها مدارس. ولهذا أحد الآباء أوصى ابنه وصايا جميلة كثيرة، كاش نهار نقراوها إن شاء الله مع بعض. من بين الوصايا اللي قالوا لوليده: إذا اشتريت، إذا أردت أن تشتري بيتا أو أن تسكن في بيت، وخاصة تشتري بيت تولي ملكك، فلا بد من أن تتأكد من ثلاثة أمور. وشن هما؟ تقولون زيد مستشفى، لا مستشفى في القرية، مستشفى يحتاجون من ذاك. ما عليه، شوف شو وش قال له. قال له كلمة تجمع جميع المرافق. وش قال له؟ يا بني، إذا أردت أن تشتري بيتا فلا بد من أن تؤكد على ثلاثة أشياء. وش هي؟ الموقع، ثم الموقع، ثم الموقع. ليه حاول أنا؟ الموقع يعني يكون فيه، الموقع يكون فيه كل متطلب أو أغلب متطلبات الحياة. السكن، السكن يكون فيه قريب من المسجد، فيه مسجد. كاين بعض الأحياء ما فيهاش مساجد، وبعض الناس هم يقولوا باللي الجزائر فيها بزاف مساجد. لا لا، ما فيهاش مساجد هنا، هنا في بليدة برك، في البليدة، مدينة الكبيرة هذه تاع البليدة، كاين أحياء المسجد لازم له يسافر باش يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا كما قالت عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور. مش معناتها الدور؟ في الحومات، في الحومة، كل حومة يكون فيها مسجد تاع الصلوات الخمس، تكون قريبة خاصة في الحر والبرد. وأما الصلاة الجمعة يكون فيها مسجد جامع يجمع. بعض الناس يقولوا الجزائر، يعني بلادنا الجزائر فيها بزاف مساجد. لا لا، ما زال مساجد ناقصة. ومن الخطأ الذي يفعله بعض الناس، عندهم مثلا حي سيتي تاع عمارات، لازم يكون عندهم مسجد كبير. لا، ويقعدوا يبنيوا في هذاك المسجد، ويبنيوا ويبنيوا ويبنيوا، ومن بعد باش يفتحوه. لا، يكون عند مسجد يسع أهل الحي ويصلون فيه، ومن بعد يحبوا يكبروه يكبروه. أما يستناو حتى يبنيوا مسجد كبير باش يصلوا فيه، ويبقوا يصلوا في البيوت ولا يصلوا في العكاظ. على ومن الخطأ كذلك ما يفعله المهندسون، لأن المهندسون قرأوا، قرأوا الهندسة واش باللغة الفرنسية ودخلت لهم الأفكار، يبنيوا مثلا حي فيه 200 عمارة، 200 عمارة، تحوس على مسجد ما كاش. وهذا خطأ. أول حاجة كي دير المخطط، دير مكان تاع المسجد. ولهذا الناس يسكنوا في هذاك العمارات ويصلوا في بيوتهم أو يذهبون إلى أماكن بعيدة للصلاة أو يصلون في الأكاف والريحة تاع الماء والريحة تاع وعلى لماذا؟ إذن ارتحل يوسف عليه السلام من إقليم صغير إلى إقليم كبير فاستفاد، والإسلام يأمر بالتحضر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسكني الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. والكفور، الكفور جمعه كفر، وين مشهورة بالكلمة؟ في مصر كفر الشيخ وكفر البلوط وكفر مش عارف المعزة وكفر، كان عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تسكنش في الكفور، وهي القرى البعيدة عن الأمصار والبعيدة عن المساجد والبعيدة عن العلم والعلماء. ولهذا لابد تنديروا مخطط تعبيناء، دائما نديروا المتطلبات والخدمات بالتوازي مع البناء. أما بعض الناس يبنيهم ساكن وبعد ما عندناش مدرسة، وبعد الإنسان يولي يقرأ مع أولاده، كيف يقرأ معهم؟ يقرأ معهم، يقول لك أنا قريت 20 سنة نزيد نقرأ ثاني مع أولادي، يديهم صباح ويجيبهم العشية، ولا الزوجة تاعو تديهم. وعلى ما تكونش المدرسة قريبة، مخطط، مخطط تاع مدرسة تاع مسجد، كي الحي تبنى ضروريات الحياة والخدمات تكون جاهزة. وإنسان إذا ما يسكنش في البادية، بادية تروح لها كرحلة تريح من ذاك، تبدل الجو. أما تسكن فيها يتبدل الطبع تاعك، تولي كي تجي للمدينة ما تعرفش تقطع طريق، كي تجي تقطع طريق حتى تحبس كاع السيارات ما تعرفش. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جافا، اللي يسكن البادية واللي جافي، ومن اتبع الصيد غفل، اللي يتبع الصيد يولي غافل عن ذكر الله. كما نشوفوا بعض الناس عنده زودياك ولا عنده دار في البحر، يخلي صلاة الجمعة ويروح يصيد. ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. ليأتي أبواب السلطان يفتتن على أن يشوف بهرج وكذا، فممكن يسكت عن كلمة الحق إلا القليل. طيب، قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كي بلغ الأشد تاعو، ربي بدا يوجد فيه باش يولي مسؤول على مصر بعد محنة صراله طبعا، وربي يسدكم منها. هنا قال العلماء فائدة كم؟ 27 28. لقد هيأ الله نبيه يوسف عليه السلام بالعلم قبل أن يمكنه مقاليد الناس في مصر، وآدم عليه السلام قبل أن يسلمه الله الخلافة في الأرض واش قال؟ وعلم آدم الأسماء كلها. فهذا دليل على من يتولى أمور الناس أن يكون عالما بكل ما يعينه على نجاح تلك المهمة الخطيرة. هذا نشوف اليوم الناس يجريوا بشيء للحكم وهو ما يعرفش على مصدر رزق، وهذا خطأ كبير يا جماعة. لهذا جاني واحد في الانتخابات الأخيرة ولا قبلها البلدية، قال لي: شيخ أنا ترشحت. قلت له: أنت قريت كتاب ابن القيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؟ قال لي: لا. قلت له: قريت كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ابن تيمية؟ قال لي: لا. قلت له: كيف تحكم؟ أنا طالع البلدي ولا تطلع باش تاكل وتشرب، اقرأ تعلم وابقى بالتواصل مع العلماء. فلا بد الإنسان أيها الإخوة يتعلم قبل ما تقوم بأي مهمة، وخاصة الحكم، خاصة الحكم. شوف آدم عليه السلام قبل ما ينزل ربي للأرض علمه الأسماء كلها، سبحان الله. يوسف عليه السلام علمه الله قبل أن يحكم في مصر. أنت دوك تدخل إلى عمل ما تعرفوش. اليوم برك اتصل بي واحد قال لي يا شيخ أنا اشتركت مع واحد وأعطاني دراهم وأنا نخدم ونعطي له دراهم، ومن بعد قلت له كتبتوا هذه الأمور؟ قال لي لا ما كتبناش. قال لي وهذه الغلطة. كيف هذا؟ كيف تدخلوا الشركة وما تكتبش شحال راح تخدموا؟ شكون واش هو راس مالكم؟ شحال حط هو من مال؟ شحال حطيت أنت من مال؟ ممكن هذا غدوا لو كان يقولوا له اسمع روح ترشح للبرلمان. قول واقيلا ايه واقيلا يا ودي ما تعرف اتعلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا الحديث: من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهلين فليتبوأ مقعده من النار. يا لطيف. هذا الحديث رواه الروياني في مسنده كما قال الذهبي، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله رجاله ثقات. شوف، من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبوأ مقعده من النار. يعني واحد يروح يخدم خدمة خاصة تاع الحكم وعلى باله بلي ماهوش أهل، راهو حجز مكانا في النار، ريزيرفا بلاصة في النار. يا اللي راكو تجرو على الحكم بلا العلم. هذا هو شوف الحديث، تعلموا صح. سيدي بعض الناس غلطوا، قال لك دانا التيار والهواء وغلطنا ورانا ما راك تخدم صالح، انت رجل صالح. طيب ادرك تدارك، كيفاه تدارك؟ يبدا يتعلم يقرا يشوف ياخذ التجارب من الحكماء اللي عندهم علم، كيفاش بدلوا البلاد، كيفاش بدلوا البلديه. خذ منهم وتعلم، واسال العلماء واسال الناس الناصحين، تدارك الامر. يعني يقول كيف انا دوك انا رشحوني وطلعت نجبد روحي يحكمها واحد اشر، قولوا معليش اقعد لكن صلح روح ورد بالك وما تتوسعش في الشهوات. يعني عندك مسؤولية مفروض تنقص الجلسات تاع الشوا، جلسات تاع الشوا والقصرة لا نقص. عندك مسؤولية يوم القيامة ستسأل. النبي عليه الصلاة والسلام يكون بيّن أن الإنسان يكون مسؤول على عشرة من الناس، يوم القيامة ما يجيش هكذا حر، يجي يديه مربوطين هكذا إلى عنقه، هك مربوط. إذا دار الخير ينفكه يديه، وإذا ما دارش الخير راح فيها. عشرة ماشي 100,000، 20,000، ملايين. لهذا المسؤولية، بعض الناس يقول دوكا بصح المسؤولية نخلوها غير الأشرار. لا، ما تخليهاش الأشرار، ادخل فيها ولكن لا تحرص عليها، وماذا تفعل؟ هو كن أهلا لها. تخليهاش الأشرار بصح، كما نخليهاش الأشرار مش أنا ندخل كما قالوا الآخر ادخل بحمارك ينبارك. لا، ادخل بعلم ونصيحة هكذا. طيب إن شاء الله نكمل في الدرس القادم هذه الفوائد الكبيرة من هذه القصة الجميلة، قصة يوسف عليه السلام. يقول هذا الأخ، نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأن يبعث الله لنا مثل يوسف لكي يقيم لنا في هذه الأيام الخير. آمين يا رب العالمين. دائما أسأل الله تعالى، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. يوسف عليه السلام من الأخيار، من الصالحين، عنده علم. يحكم مصر طاحوا في جفاف، دار خطة وبرنامج خرجهم من الشدة بصعوبات أقل، بأقل الأضرار. نعم في الدرس كيف في الدرس واش تبلي في الدرس كي يجيك سؤال نعم يقول حديث التسابيح هو حديث حسن ما هو صحيح ولا ضعيف حديث حسن مقبول يعمل به هذا هو القول الصحيح اختلف فيها العلماء ولكن الصحيح أو الراجح أن هذا الحديث حسن يعمل به لمن شاء مستحب كيف تتعامل المرأة مع الطفل الذي ربوه إذا كبر من حيث التكشف أمامه يعتبر أجنبي لكن الحل إذا جابوه صغير يرضعوه تقول لك أنا ما عنديش الحليب شوف أختك الأخت تاعك ف يعني ترضعه فيصبح من محارمك طيب ما حكم العقيقة وهل هي مقتصرة على الذي يكون قادرا العقيقة لي يكون قادر فالوقت التاحة اللي هي 7 و14 و21 من ولادة الطفل كي تكون قادر في ذاك الوقت مستحب لك الدين العقيقة وهناك بعض العلماء يقول هي واجبة أما فات 21 يوم خلاص ومن بعد ربي رزقك ماكش مطالب بها إلا إذا شئت إلا إذا شئت طيب كاين حل وهو الذي لم يعق على أولاده أو لم يعق عليه والده كيف شي يدير في الأضحية أنوي أضحية وعقيقة كما قال الحسن البصري رحمه الله هذا حل يعني أنت مثلا باباك قال لك يا ودي احنا ما كناش نعرفوا العقيقة هذه شو العقيقة هذه هذه عقيقة سنة وبعض العلماء قالوا واجب يا وليدي أنا ما درتش عليك العقيقة صح أنت احتفظ به الأضحية تاعك أنوي اللهم هذه أضحيتي وعقيقتي أولادك ما كانش عندك المال ومن بعد رزقك ربي المال راح تدير أضحية برك ما تقدرش العقيقة دير أضحية اللهم هذه أضحيتي وعقيقة عن ابني جائزة قال به جمع من العلماء سؤال هل عق النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة فيجوز تعق عن نفسك هذا استحبابا وليس واجبا لأن المطلوب من بالعقيقة هو أبوك أبوك هو المطلوب لكن أنت إذا عقت عن نفسك فكله جائز نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.